الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن منده رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، واختلاف الألفاظ فيه. ثم ذكر عدة أحاديث فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل عنده فضل ماء منعه من ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه كاذبا واشتراها، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه وفى، وإن لم يعطه لم يف له. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها نصره، وإن لم يعطه سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله كاذبا أنه أخذها بكذا وكذا، فجاء رجل فصدقه فاشتراها. جزاكم الله خير. تكملة بأننا شرحنا قبل ذلك الثلاثة أصناف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. وقلنا الكلام هنا النفي، الكلام المنفي غير الكلام المثبت، لأنه قد ثبت بأن الله تعالى قد كلم في عرصات يوم القيامة الكافر والمنافق والمؤمن، كلم الجميع. عندما قال لأهل الكتاب: من تنتظرون؟ قالوا: ننتظر عزيرا، ونسبوه الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يزجون في نار جهنم. وكذلك أهل الكتاب الذين قالوا: ننتظر ربنا عيسى عليه السلام، فكذلك يقول: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأيضا قال الله تعالى لأهل الكفر: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال الله جل في علاه: قال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكان كلاما لهم. فهنا نفي الكلام، نفي الكلام كلام الرحمة، كلام التأميل والرجاء. فهو الكلام كلام التقريع والتوبيخ والوعيد. وأيضا لا ينظر إليهم نظر الرحمة، ولا يزكيهم كما قلنا، فإنهم يحشرون كأمثال الذر. فقال: من هذه الأصناف رجل على فضل ماء بالفلات، فلات الأرض الواسعة، فمنعه من ابن السبيل. أولا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، وذكر فيها الماء، فلا يجوز لأحد أن يمنع الماء، وهو من نبت الله جل في علاه، ومن نبع الله جل في علاه، أن يمنعه أحدا بحال من الأحوال. حتى لو كان لا تحوط حوضا وأخذ الماء، فلو كان له فضل ماء لا يجوز له أن يمنعه لمن قد بلغ الإعواز منه مبلغا. فهنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف، قال: من ابن السبيل. وابن السبيل من بالنسبة للطريق، لأنه كان مسافرا، لذلك سمي بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لو منع فضل الماء هذا منطوق، المفهوم لو لم يكن فضلا، يعني كان هذا الماء له احتياج وإعواز، هذا الرجل له إعواز لهذا الماء، هل يبذله لابن السبيل وإن كان له الإعواز أم لا؟ الحق بأن نقول: ليس بواجب أن يبذله، ليس بواجب أن يبذله، وليس بواجب عليه أن يقدم أحدا على نفسه، لكن إن أراد الإيثار فهذا هو الخير، وهذا المسرح مسرح الإحسان. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في أمور الدنيا الإيثار فيه ممدوح محمود، وهو من محامد الخصال. أما في العبادات فقد قال علماؤنا: الإيثار في العبادات من المكروهات، الإيثار في العبادات من المكروهات. ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره إما أبو بكر، فقال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال أتأذن للشيخ؟ فقال له لا أوثر بسؤرك أحدا، النفس بحال من الأحوال. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يتقرب إلى الله تعالى بالتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا المنطوق أنه لو كان له فضل لا يجوز له أن يمنعه، وإن لم يكن له الفضل فهنا المسألة ليست على الوجوب بل على الاستحباب، والإثار مسرحه مسرح الاستحباب والندب وإن كان من المحامد، لكنه لا يجب على الرجل أن يعطيه ذلك. أيضا منع الماء ممكن أن يمنع الماء من أجل الكلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء لتمنع إيش الكلى. يعني رجل هو كما تعلم أنه لو جاء رجل له بهائم فهذه البهائم ترعى في الكلى، والكلى لا ينبت إلا بماء، فهو يمنع الماء ليمنع الكلى حتى لا ترعى البهائم، وهذا سيصل بذلك إلى الضرر البالغ، لذلك كانت كبيرة من الكبائر، ولذلك كان الوعيد شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم لا ينظر إليهم لأنها كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة أنه قد تودي بحياة البهائم أو تودي بحياة البشر. أما في البهائم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حقص لنا قصة امرأة من بني إسرائيل سقط كلبا وكانت بغيا، سقط كلبا فغفر الله لها، شكر لها فغفر لها سبحان أبي هو وأمي على ما قال، وسبحان رحمة الله على عباده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في كل كبد رطب أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسان فأكل منه طير أو جن أو إنس فإنه يكون له صدقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منع فضل الماء ليمنع الكلاء هذا في موت البهائم وفيه ما فيه من العقوبة، بل قد يقتل من كان مسافرا من ابن السبيل الذي يحتاج أو ألجأته الحاجة إلى شرب الماء، وممكن أن يموت لو لم يشرب الماء، فإن منع فضل الماء مات. هنا المالكية خلاف الجماهير يقولون يقاد به، يعني بالقصاص يقتل به، لأنه قد قتله بمنع الماء فيقتل به قصاصا يمنع عنه الماء حتى يموت من باب القصاص، وقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هذه فيها كبيرة عظيمة جدا. الكبيرة الأولى أنه إذا منع الماء لمنع الكلى فهو يمنع البهائم من أن ترعى، فقد تموت البهائم وتعرض للموت وهذا ليس من الإحسان، فهذه كبيرة من الكبائر. أو يمنع الرجل الماء فلا يشرب الماء ابن السبيل فيموت فيكون قد قتل نفسا بغير حق، وهذه من الكبائر أيضا فاستحق هذا الوعيد الشديد. قال ورجل بايع رجلا سلعة، هذه السلعة بايعه بعد العصر، بايع رجل سلعة فحلف بالله كاذبا اشتريتها بكذا أو كانت علي بكذا. هذا البيع كما قلنا البيع له يعني مراتب ثلاثة، إيش أقسام البيع؟ الموالاة والبراءة. خطأ، أخطأت، تعجلت في الإجابة وأخطأت. نعم، والتولية، إيش الموالاة هذه؟ والتولية، إيش بقى التفسير؟ المرابحة هي أن يبيع بربح معلوم، أن يبيع بربح معلوم، والمواضعة أن يبيع بثمن بخس بأقل من الثمن، والتولية هي المساواة بنفس السعر. فهنا يقول بايع السلعة يظهر أنه بايعه إيش على المرابح، أنه يقول اشتريتها بكذا وأربح عليك كذا، اشتريتها بمئة وأربح عليك 10 دراهم، فهذه مرابح. فهنا حلف بالله أنا قد كلفته كذا 100 مثلا وكان كاذبا، ذلك الإنسان قال ورجلا بايع رجل هذه وكان كاذبا، وهذه اليمين التي قلنا عليها أنها يمين الغموس، وهذه كبيرة من الكبائر. لكن هنا كبيرتان، هذا الصنف أظهر فيه السلام كبيرتان. الكبيرة الأولى بأنه قد بايع رجلا بعد العصر فحلف كاذبا، هذه كبيرة أنه حلف على أمر وكان فيه كاذبا فكانت يمين غموس. والكبيرة الثانية أنه أكل مال الغير بغير حق ظلما، أكل أموال الناس بغير حق. وهذا طبعا كبيرة أخرى مركبة على هذه الكبيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دم ومال وعرضه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز بحال من الأحوال. فركب كبيرتين، الكبيرة الأولى حلف كذبا، الكبيرة الثانية أنه اقتطع مال المسلم بظلم. وهنا العلماء يقولون في بعض الوقت قال بعد العصر. لما بعد العصر؟ قالوا لأنها تكون أشد قبحا وأشد يعني في الكبيرة إن كانت بعد العصر، لأن هذا الزمن زمن شريف، لأن هذا الزمن هذا زمن شريف. قال علماؤنا لأن صلاة العصر هي صلاة أشرف الصلاة من الصلاة الخمسة، وهي الصلاة الوسطى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وإيش وبيتام نورا نارا. هو الخلاف في العلماء في صلاة الوسطى هل العصر من الفجر، والراجح أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ودع عليه. فهو زمن شريف تلتقي فيه الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة، قال فيلتقون في الفجر وفي العصر، فارتفع الذين كانوا باتوا فيكم، إلى أن قال بأنها صلاة مشهودة من الملائكة. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن صلاة العصر من أعظم الصلاة قدرا، فزمانها زمان شريف. لذلك منع صلى الله عليه وسلم بعدها الصلوات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن سلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنع عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأنه قال بعد العصر دلالة على هذا الزمن الشريف، فالكبيرة تركب، فيستحق الوعيد الشديد في هذا الباب. أيضا من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل لا، اليمين الغموس باقتطاع مال المسلم، لكنها تعظم ويعظم فحشها أنها تكون إيش؟ أن تكون بعد العصر، أن تكون بعد العصر. قال: ورجل بايع إماما لا يبايع إلا الدنيا إلا لدنيا. بايع إماما، المبايعة البايعة لولي الأمر، هذا اعتقاد، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، البايعة لولاة الأمور هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأصل أصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا الذي نراه كتابا وسنة وإجماع، وإجماع أهل السنة. لذلك قال الله جل وعلا: يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن عقد أهل السنة والجماعة تنصيب ولي الأمر، ولذلك أخروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتولى أحد من المسلمين الخلافة. ولذلك بعدما تولى أبو بكر رضي الله عنه دخلوا عليه وسلم أرسالا ليصلون، ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالتنصيب ولي الأمر اعتقاد من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا أصل من أصول ديننا، لكننا لا نقول أنه من باب يعني من باب التشريع، يعني أنه يشرع مثلا، هذا توظيف الوكالة في حكم الله رعاة تطبيق حكم الله جل في علاه. ووظيفة ولي الأمر هو استقامة الدنيا بالدين، أو قل صلاح الدنيا باستقامة الدين. وأمر الله تعالى الرعية بالسمع والطاعة وحرمة الخروج عليهم، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا على الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال عليكم بالسمع والطاعة: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وقال: إنما الطاعة في المعروف، كما فصلنا قبل ذلك. لكن هنا القول: ورجل بايع إمامه، هذه أيضا فيها على سنية البيعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة هي البيعة لولاة الأمور، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات وليس في يده بيعة أو في رقبته بيعة، يعني مات ميتة جاهلية، ومن خرج عن جماعة شبرا أو قائد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ورجل بايع إمامه، لكنه لما بايع على غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هو ما بايع إلا ليأخذ، بايع. قال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. فهذه المبايعة مبايعة ليست لله جل في علاه، لذلك صارت كبيرة، لأن الأصل في المبايعة أنه يبايعه ائتمارا بأمر الله جل في علاه: الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره، قالوا على وفي يسرنا وعسرنا، وعلى أثرة علينا. هذا أمر من الله جل في علاه، فهو يبايع أمرا ائتمارا بأمر الله جل في علاه، فهذه عبادة. فإن كان كذلك فقد بايع رياء وسمعة، وبايع من أجل الدنيا، فلم يبايع كما أمر الله جل في علاه، فصارت كبيرة بأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو إيش، بالذي هو خير، كما قال الله جل في علاه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك صارت كبيرة من الكبائر. قال لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يش لم يفي، فإن أعطاه منها وفى. فهنا يبين أنه كان على حرف، ما بايع إلا لأجل الدنيا، فإن أخذ وفى وشكر، وإن لم يعطى خالف، وهذه مخالفة لدين الله جل في علاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا إليه قالوا علينا أمراء يعني يأخذون يعني حقهم ويبخسوننا حقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي ما عليك، قال أدي ما عليك، قال له أدي ما عليك وسل الله ما لك، أدي ما عليك وسل الله ما لك. وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، أنك تؤدي ما عليك، وأما ما لك فهو عند الله جل في علاه، فعليك السمع والطاعة، ولابد أن تفعل ذلك. قال حتى لو ضرب ظهرك واخذ مالك، وإن كان هذا الحديث تكلم عليه الدارقطني وفي بعض الكلام في الإسناد، لكن الغرض المقصود في غير ما موضع من سنة الرسول قال أدي ما عليك، أدي ما عليك وسل الله ما لك، أدي ما عليك وسل الله ما لك. قال فمن أعطى فإن أعطاه منها وفى، وهذا الذي بايع كما قلنا على حرف، ما يريد إلا لدنيا وما بايع إلا لدنيا، فإن أخذها وفى، وإن لم يعطاها لم يفي، وهذه كما قلنا دلالة أنه لم يفعل ذلك إخلاصا لله جل في علاه، بل فعل ذلك رياء وسمعة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا نظر الشرع لأصحاب الحاجات، لا يترك الشرع شيئا أبدا في هذا، نظر الشرع لأصحاب الحاجات. فابن السبيل ولو كان من أغنى الأغنياء ترى الشرع ينظر له، لأنه في عواز وفي ضيق وفي مساوف في سفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. طيب، فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عنه عن ابن السبيل، والله تعالى هو الذي قال واحمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في ابن السبيل، قال عن الصدقات إنما الصدقات الفقراء، قال وابن السبيل، فجعله إيش، فجعله صنفا من أصناف، ولو كان من أغنى الأغنياء في بلده، لو كان يملك الدنيا في بلده، لكنه في السفر في هذا الوصف الإعواز شديد والمال ليس معه وغير متوفر، فجعله صنفا من أصناف الزكاة. طبعا هنا المسألة فيها يعني حق النظر، الآن ليس كالأمس، اليوم ليس كالأمس، كيف البنوك، ايه البنوك اخويا، ايوه الفيزا كارت اليوم، يعني معنى ذلك يستجلب ايش، يستجلب ماله، فهل يسقط عنه او يسقط بذلك ام لا؟ والله هذه فيها نظر كبير، تحتاج الى فتوى. لكن انا ادين الله، ان كان يملك المال، يعني هذه الفيزا تجعله يملك المال الذي يبلغ نصابا، فلا تجوز له الزكاه، لا تجوز له الزكاه، وإن كان مسافرا، لأن ابن السبيل فيه زيادة وصف، وهو الذي إيش لا يملك مالا ولا يستطيع أن يستجلب ماله. وإن كان بعض الفقهاء قال له الزكاة وإن استطاع أن يستجلب، وإن استطاع أن يستجلب، لكنه غير موجود، واستطاع أنه ممكن يسافر، الإعواز يشتد بالوقت عندما ذهاب ومجيء، لكن البنوك الآن بالفيزا كارت يستطيع أنه يسحب ماله، فممكن عامة يعني له لنا أن نقول بأنه ليس مستحقا للزكاة، لأنه ليس صنفا الآن، وإن كان في سفره وصف أنه ابن سبيل. بالضبط كده، ممتاز ممتاز، سنفرق بينهم بين حكم الفتوى انطباق الإيش، انطباق الوصف من انطباق الوصف عليه. فضل الماء، الماء به الحياة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في الماء، فيبقى احنا اصلا المياه شركاء فيها، فلا يصح الا ان يحوزها احد، ان يحوزها احد فيملكها، فله بعد ذلك ان يتصرف فيها بيعا وشراء. حتى ماء زمزم اذا اخذه مشاعا وقد حازه في زجاجات له أن يبيع هذه الزجاجات لأنه حازه فامتلكه بهذا الأمر. الفائدة الثالثة فضل صلاة العصر وشرف زمانها، خيانة الأمانة المبايعة على الدنيا، خيانة الأمانة المبايعة على الدنيا. لذلك قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لذلك قال الله تعالى واضرب لهم مثل، قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل حبنا الذين كذبوا آياتنا. الفائدة الأخيرة تعظيم اليمين. قد قال مسلم قال قد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وتعظيم اليمين هنا بأنه لما حلف كاذبا استهانة باليمين صارت كبيرة، وكان الوعيد شديدا عندما قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. بهذا نكون انتهينا من درس الإيمان، فختمنا الباب كلية بفضل الله. وفي شيء تفضل ليش؟ المبايعة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إن تولى حاكم ولي أمر للمسلمين فالمبايعة سنة له، المبايعة والمبايعة تكون من أهل الحل والعقد، ثم يتوافد الناس بعد ذلك، لكن تكفي مبايعة أهل الحل والعقد بتنصيبه وليا للأمر، ويكون له على الأمة السمع والطاعة، على الرعاية السمع والطاعة وحرمة الخروج، ولهم عليه أن يسعى سعيا حديثا في إصلاح الدنيا بالدين، أو قل إصلاح الدين واستقامة الدنيا، هذا الذي عليه وهذا الذي عليه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر أبو بكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بويع لخليفة، وعمر هو يموت جعل الأمر إيه في الشورى الستة. وعلي بن أبي طالب لما طلبوا دم عثمان قال لا انزلوا تحت البيعة أولا، انزلوا تحت البيعة، وهذا القول والحق كان معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين إيش بين طرفين من المسلمين، وذكر من وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيادة الحسن رضي الله عنه أرضاه أنه سيصلح بين طائفتين من المؤمنين، يعني دعوتهما واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بإيش بالحق، أولى الطائفتين بالحق، فكان علي هو معه الحق، وكانوا لابد أن ينزلوا جميعا تحت إيه تحت لوائه وبيعته. نعم.